الله الله الله الله يا مولانا يا مولانا لابد من فناء ملك يبقى لله لابد من فناء ملك يبقى لله الله الله الله الله يا مولانا يا مولانا لابد من فناء ملك يبقى لله ملكني هواكم عذبني ملكني هواكم عذبني والحشا مني قد احترق والحشا مني قد احترق واكتب على قبري ورقا واكتب على قبري ورقا هذا محب قد احترق هذا محب قد احترق كذاك الجبروت الملك والملكوت كذاك الجبروت وكلها نعود والذات مسمى وكلها نعود والذات مسمى الله وارضى بقضاء الله إنك لله راجع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع الله الله الله الله, الله, الله, الله, الله يا مولانا يا مولانا لابد من فناء ملك يبقى لله لابد من فناء ملك يبقى ظلمة الأرحام صورني من نطفة في ظلمة الأرحام صورني من نطفة وخلق لي ماء وطعام ونعائم مختلفة وخلق لي ماء وطعام ونعائم مختلفة صورني من نطفة وبداني بالإنعام نعمة من كل صفات